هنا الفاجوسيتك سيلز بتتعامل مع الليفينج باثوجين، ما هي الفاجوسيتك هي اول ما تشوف حاجه IGP-10C5 after the reaction pin anchoring off the mountain belt, which are which carry the IGD and mesophils. Mesophils or mountain belt of the Manasa arrive by an anchorage, resulting in the release of inflammatory mediators. The reaction gaining in the mountain cells in the Aliha IG or mesophils in the Aliha IGE, but in contact with the antigen. أول ما يحصل ده التلامس بين الأنتيجين والأنتيبودي اللي على المصدر يوم يعمل إيه؟ يعمل ريليز لكيميكال ميديتورز موجودة في المصدر. هنتكلم عليهم بس يعني هنتكلم عليهم ببساطة بس. الكيميكال ميديتورز اللي بتطلع من المصدر ليها فانكشنز، الفانكشنز بتاعتها هم الأربع حاجات. أول حاجة بتعمل سموث بافر كونتراكشن. Excessive and progressive mucus secretion, robust dilatation, or bronchial constriction. That's most often said contraction, mucus secretion, robust dilatation, and bronchial constriction. The mediator said, put my head in the mediator said, be a bar. Pre-formed mediators, يعني mediators موجودة من الأول جوا المصدر، أو newly formed mediators، أو mediators تبدأ تتعامل مع الـ reaction، تمام؟ فتبدأي بإنها يحصل small muscle cell contraction، mucus secretion، bronchial constriction، and blood vasodilation. بنعبر تعبير ثاني عن recurrent attacks on type 1 reaction بنسميها وهي umbrella covering the clinical presentations of type 1 hypersensitivity اللي منها الارتكاريا recurrent الارتكاريا والاكزيما والهاي فيفر والاسما عشان ده يحصل احنا قلنا لازم يبقى الانتجن ده معروف يعني ايه اللي يحصل في الاول يحصل تريبتي سايتيشن اللي هو اول ما الانتجن يتعرض او اول ما يبدا يتعرض للانتجن يبدا يتعرض يتعرض عليه ويبدا يتريبتي سايتيشن ويبدا يريليز اتاك اون الاي جي بعدين يبدأ يحصل activation of the mast cell which was sensitized by the IgD leading to the release of histamine and this requires second instruments the segment activity early phase reaction early phase انه يبدأ يحصل release of histamine بعد كده release of arachidonic acid metabolites by the mast cell هي دي بقى نيولي فورمد مديتورز اللي هم وبعدين ما تيجي الحكاية دي اكتيفيشن اوف الزينوفيلز اند اذر سيلز اوف الانفلاماتوري انفلتريت وذات ليت فيز ريأكشن بقى تاني فيز واز كينك كيميكال ايه؟ كيميكال انه كان بلاندنج اوف هيستامين اما ليت فيز ده لاحظت انه بقى في ريكروتمنت اوف اذر سيلز اللي هي الايزينوفيلز اند اذر سيلز طبعا الليمفوسايت والليمفوسايت بقت ان امبورتنت رول بعد شويه خلاص الرياكشن كفايه ناخد نار ريجيليشن في الرياكشن سو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم ميديتد باي هيستامين هيستامين نفسه اللي كان بيشتغل من اول سيميليتور يبدا يعمل نيجاتيف فيدباك على الريسبتورز الموجودة على المحصلات وده خلاص كفاية كفاية يبقى احنا قسمنا تايب 1 رياكشن الى 2 فيزز مهم الكلام ده كيميكال فيز فيها ريليز اوف هيستامين وسيلولار فيز فيها اكتيفيشن اوف الزينوفيلز اند اذر سيلز زي الليمفوسايتس والميسوفيلز وكده ده اتفقنا على ان الميديتورز الموجودة هو المصر هي في فور من الميديتورز يعني مصر دي عاملة زي القنبلة الموجودة كده جواها ميديتورز منها التامين والتبديس وفاسو I am, I'm to type one action. Is it enough to give this patient histamine? I don't know. I don't know. You know. وبالتالي تتحقق الايم الاول من المحطه. And it is not enough to treat type 1 reaction by histamine. Antihistamine. لانه antihistamine will antagonize the effect of histamine on what we have. A great number of diseases other than histamine which promote and mediate the reaction in type 1. مفهوم الكلام ده؟ طيب يبقى احنا it is not enough to treat patients with type 1 reaction by antihistamine because this will antagonize the effect of histamine on. And we have another a lot of mechanisms بتلعب دور في الحكايه دي. Reformers قلنا عندنا تركيز وبتاع وتكنولوجي. Uniforms عندنا ليكوسايدينز وعندنا بروتاينز وعندنا ساكن وحاجات كده. وكمان في الرياكشن موجود عندنا في الفيلوسوفيين وهو ده الكونسيبت الحقيقه اللي تغير حديثا لانه تايب 1 رياكشن از ان انفلاماتوري رياكشن اند سيلولار رياكشن اند ان انتي انفلاماتوري وين وي تارجت ذا تريتمنت اوف لو حصل ده ما كانش في العينين ولا في البرونكاي ولا في المناخير ولا في الديناميك كان سيستيميك جلو في الجسم كله. نسمي ده بنسميه انا في الاكتيف شوك. اذا وقف انا في الاكتيف شوك type 1 hypersensitivity. A global type 1 reaction. It's called left. I'm not going to move. Not a bad one. Type 1 reaction, a bar of indicators of vitamin E, bar of hydrogen. Thank you. عايز الانرجي تخش على الخط. وكمان يبقى برودكشن عشان يحصل فاليو ويحصل واش وكده عشان في الاخر يبقى في دايلوشن للانرجي. حتى الكحه طريق اوف اكسبنشن اوف الانرجي عندنا تيمو في الطريق نورد

اتاك ار اتش نيجاتيف بلاد جروب بتاعها ار اتش نيجاتيف ريسبت فاكتور نيجاتيف اتجوز راجل ار اتش بوزيتيف الورق او الطفل هيبقى ار اتش بوزيتيف اتجوزه. التانيين بقى هو وصلناها مفيش مشكلة. الفصل الأول موجود في some of the autoimmune diseases زي ما قلنا autoimmune hemolytic anemia. فممكن في autoimmune hemolytic anemia ندي العينين دول الولاد. في autoimmune thrombocytopenia ممكن ندي العينين الميلوسابراتنس وستيرويد سايكلوفوسفامايد وريزوتايبرين وبلازماثنس. هل تايب sometimes beneficial in killing the biogenic and gram-positive bacteria and also helps in toxin and biofilm fermentation. First of all, type 3. Type 3 is about antibody with complement activation. That's not going to happen. عندك الانتيبودي كومبلكس ده يحصل له باتيك التالي الى عيالين دول يبقى عندهم المانيفستيشنز بتاعتهم في الحتت دي. انتجن وانتي بودي كومبلمنت مثلا يدخل في الاكسليشن ويكون جاي رايح بقى في ذات العمل فيها فاسكيولايتس وقفلها ونكروزس. بص هنلاقي فاسكيولايتس وفاسكيولايتس وفاسكيولايتس ونكروزس وهايبو كومبلمنتيا. ايه هايبو كومبلمنتيا؟ كومبلمنتيا اللي ايه؟ كونسيومز كونسيومز في الرياكشن. الممبرز موجودة مثلا في السيستمك لوبس والريتيكولار ارترايتس والارترس والسيرم ثيكنس وحاجة اسمها اكسترينسك الرجيك كانسر. فالسيرم ثيكنس ده سيستمك رياكشن وين there is an intravenous administration of xenogenic antibodies during the immunotherapy regimens. كنا زمان بندي immunoglobulins للعيانين من فصال ولا من ارنب ولا حاجات زي كده. فطبعا المفروض تشوفها سريعه يبقى يعمل لها انتي بودز والانتيجن انتي بودي دي تبقى سيركليتنج وتروح للفيسلز وتقوم جايه قافلاها ويحصل بقى كلايتس ونكروزس وسلطاي في المناطق اللي بتحصلها. ولو كان ده لوكال بنسميه ارتس رياكشن. ولو كانت البنك بيحصل زي نقدر نعمل تيستنج لانه في ان اكتف رياكشن للميون كومبلكس رياكشن دي ازاي؟ ان احنا وي كان بريسبتيت الميون كومبلكس يوزنج بوليفرين جلايكول بريديو ميون انتاج او الكارد لوبلين شوفها لما بريسبتيت عن درجات قليله او بالميون فلوريسنس تكنيكس لو احنا فحصنا التيشوز ولقينا الميون كومبلكس بعد كده. ساعات ندور على حاجه بنسميها سي اي سي اللي هو سيركليتنج الميون كومبلكس. طبعا لما نلاقي كومبلمنت قليل برضه ده ويز انه في اكتف الميون كومبلكس رياكشن في اوت سايد ثري رياكشن. التيشوز اللي بتبقى تارجت للتايب 3 لو حصل موديفيكيشن للانتيجن بتاعتها خاصة سيلز مثلا لو كانت انفكتد باي سمثينج الرجنت خلاص هتلاقي سيلز مع الانتي بودي بتاعتها والكومبلمنت يخبروا تاني عاملين فاسكيولايزرز او فراكتر جراك رياكشنز. And patients with the current type three reactions بنعمل لهم treatment using immunosuppressants are steroids, are cyclophosphamide, and other cyclophosphamide. I don't. And the disease that is systemic lupus muscle, and the two be nephritis, مش كده? Nephritis be an immune complex problem. صح? طيب, النفس برضو احنا بنشوف autoimmune hemolytic صح? يبقى دي example اللي تايم تو ريأكشن. إذا one disease ممكن نلاقي فيه more than one reaction. ممكن نلاقي حتى المالر فلاشز دي أو المالر فلاشز الموجودة عندنا هنبدأ نشوف الـ type 4 reaction. فممكن نبص نلاقي في autoimmune disease more than one type of reaction. هنخش بقى على type 4 reaction. لو أنا type 2 اسمه إيه؟ اسمه antibody mediated فاكتور انتي بودي هي اللي ايه؟ هي اللي بتعمل سيل انما تايب 4 هنا سيل ميديتد فاكتور. طبعا السيلز هنا هي السيل الفوسايد يحصل طبعا عمليتهم نقص للجيكوس يعني احاول ما تستفيدش من الامر ده. انا عارف انها ممكن تبقى معقده جدا لو بدانا نقول كل مره مين الجيكوس اللي بتطلع فين من الصفر ومفتوح ريسبونسبل عن سيرفر اكتيفيشن وسيرفر سنس. فانا شلت كل الكلام ده بس عشان يخلي الموضوع سيرفر. بعد كده بقى نقدر نحط الارتباطات unpredictable king type directions. Grecy-Roman, yeah? No, characterized by anyhow, fierce red swelling. That is maximum 40 to 72 hours. But here I can run up this reaction, and I characterized with Grecy-Roman. But it turns out that the water would not want to connect many fierce explosions. And so tested all of that tuberculous reaction. But in the specimen purified protein derivative from mycobacterium tuberculosis, which is injected intradermally and examined the skin after 48 to 72 hours for area of redness and induration. Now they now act on the national maybe the manic test positive or a daily diet and positive exposure. Can you remember the Maca Epsilon anti-Islamic conflict? No, no, I didn't know. Pathogen, the bacteria or virus, the virus, yes, no, how about the cells in the back door, with the terminal expression, the new mechanism or the by the gist. 感觉也是他的问题。然后那些都是他那些都是既然既然既然既然我 that is growing every day go to you my man is long I shall have to take it and it is the harm and the meal that the لكن إذا فهمنا بالشكل ده خلاص أنا سهل جدا إن إحنا نفهم الباث فيسيولوجي بتاعة الـ different problems and how can we get them of understanding the mechanism اللي اشتغلت فيها الـ new directions المرات فبالتالي إحنا we can use it either in understanding the pathology the past physiology and even when we use it in diagnosis the ممكن نستخدم immunological mechanism لأننا نعمل استبرارات وأخيرا the treatment whether إن إحنا ندي للعيان treatment أو إن إحنا نفهم إن الـ treatment pathway بتاعة الأدوية إذا كان بيها immunological يعني لو يعني بسيطة صح هتتلها الجديد او الاتش يعني يوم حرق كده هي مش محتاجة ما تعملش حاجة. لما حسناها تعطيته صح خلاص تقدر بعد كده بجد منه تاني وبتعرف تركز على النفس. Yeah.